أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سبق معنا في كتاب دروس الموقظة الكلام على تعريف الحديث الصحيح وتلاهم بيان أعلى مراتب الصحيح أو بتعبير آخر الأصيل فيه أصح الأسانيد وما تلاها من الأسانيد دونها ذكرها الإمام الذهبي تابعا في ذلك الإمام ابن بطوطة العيد في كتابه للصراح لأن الموقظة هي عبارة عن تلخيص واختصار لكتاب الاقتراح والاقتراح اسمه الاقتراح في بيان الاصطلاح وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة من الصحاح لابن بطيخ العلم ووعدنا في درسنا الماضي أن نتدارس في هذا اليوم إن شاء الله حول تعريف الحديث الحسن والمقصود الحسن لذاته المقصود الحسن لذاته قال وبتحرير معناه اضطراب قال الخطابي رحمه الله عندك يا مستر اقرا كده بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الزهري في بحث الحديث الحسن وفي تحرير معناه اضطراب فقال الخطابي رحمه الله وما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث فهو الذي يقبله أكثر العلماء. هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله الصحيح أيضا عرف مخرجه هذا تعريف غير بسيط ولا يتناسب مع صناعة الحلول والتعرفة واشتهر رجاله الصحيح كذلك بل الضعيف كذلك الحديث ضعيف يعرف مخرجه وأيضا رجاله معروفون هذا غير بسيط قالوا عليه مدار أكثر الحديث والذي يقوله أكثر العلماء. طيب التعريف وصنع الإسهاب والتطويل لماذا أتى بها هكذا كلام مرسلا مسهبا؟ نعم وتستعمله عامة الفقهاء ويستعمله عامة الفقهاء وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات إذ الصحيح ينطبق ذلك عليه أيضا لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح. احنا لا نتعامل مع مراده نتعامل مع شيء قالب تعريفه حدودي نريد تعريف جامع مانع كافي شك اما مراده فلا شك هذا مراده ولكن لسنا نتعامل مع امر المراد. نعم قال الإمام الذهبي فأقول الحسن ما ارتفع عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. هذا تعريف وأيضا غير بسيط الحسن ما ارتفع عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة وكأن هذا أيضا جمع بين الحسن لذاته والحسن غيره. الحسن غيره ينقطع عن درجة الضعيف والحديث المجود والحديث الجيد والحديث الصالح والحديث القوي ينقطع عن الضعيف ولا يصل الصحيح. إذا هذا ليس التعريف دقيق. نعم وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواه هو حينئذ لا يكون في ما سلم من ضعف الرواه. طيب الضعف إذا كلمة ضعف الرواه كلمة أيضا مجملة فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح وحينئذ يقول وكذا الآن أدخله في قسم الصحيح. إذا في تداخل احنا عايزين الحلول تميز بين الأنواع والتفاصيل. نعم. وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمنا، والحسن درجة دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحية. وأما الترمذي هو كل هذه التعريفات غير دقيقة، بل هي منتقدة ومنتقدة غير يعني مسلمة لأصحابها. وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، وذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما، وأن يسلم من الشذوذ، وأن يروى نحوه من غير وجه. وهذا منكر أيضا على ما يقول، وهذا الذي قاله الترمذي في الحسن وغيره. وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فقيل الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به، وهذا أيضا ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل. شوف بعد هذا كله يقول الذهبي وأنا على قياس من الوقوف على تعريف للحديث المسلم. بعد هذا كله وأنا على قياس رجاء بربط. نعم. وقال ابن الصلاح رحمه الله إن الحسن قسمان، أحدهما حديث الحسن يا أخي عبد الرؤوف، ما هو الحسن من ذلك؟ حسن ذاته في إتقان السند وغير مع العدالة، عدالة مع خفة الضبط ونفس الشذوذ والعلم. بارك الله فيك. نعم. أحدهما ما لا يكره سنده من مسطور لم تتحقق. معقولة محمد حديث الحسن تعرفه وين الحسن لذلك؟ فقل هكذا، اشترط فيه الاتصال والعدالة، يكون خفيف الضبط الراوي، ويكون يعني ليس شاذ ولا معلل. ممكن تكتب؟ شروط حديث حسن: الاتصال، العدالة، خفة الضبط، نفي الشذوذ ونفي العلة. هذا الحديث الحسن بذلك. نرجع ثاني: الاتصال، العدالة، خفة الضبط، نفي الشذوذ ونفي العلة. وبعد الحسن، حسن لذاته نفي أول شيء الاتصال، ثاني شيء العدالة، ثاني شيء خفة الضبط، ثاني شيء خفة الضبط الرابع يكون نفي الشذوذ ونفي العلة. أيوه الاتصال والعدالة خفة الضبط. تكتب عبد الرؤوف كتب كده شو؟ لا حفظها في الراس يعني ذاكرة. نفي الشذوذ ونفي العلة. طيب اذكر كده، اذكر الاتصال الثاني العدالة والخفة بالضبط، نفي الشذوذ ونفي العلة. تمام. اقرا كده اخ محمد. محمد ياسين. الاتصال والعدالة، العدالة وخفة الضبط، الضبط نفي العلة ونفي نفي العلة نفي الشذوذ. احسن. تمام. بارك الله فيك. شد الضبط كده من اجل البعض الصغير، شد وشد عليك بس احسن. ايوه. والاخيره محمود اتصال السند، العداله، اتصال السند، خفه الضبط، نفي الشذوذ ونفي العلم. نعم. وقال ابن الصلاح رحمه الله ان الحسن قسمان، احدهما ما لا يقل سنده من مسطور لم تتحقق اهليته، لكنه غير مغفل ولا خطاء ولا متهم ولا متهم متهم ويكون المتهم لكنه غير مغفل ولا خطاء ولا متهم ويكون المتهم مع ذلك عرف مثله او نحوه من وجه اخر اعتذر به. هذا الحسن غيره حسن غيري يا أحمد عبارة عن ضعيف زائد ضعيف ضعف من جبل زائد ضعيف ضعف من جبل يصير ماذا؟ حسن غيري نعم. وثانيهما أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح قصوره عنهم في الحفظ والإتقان ومع ذلك يرتفع عن حال من يعلم. من يقال في الصبر؟ من يقال في لبى السبيل؟ من يقال في السبيل؟ أنا قلت في سيارة، أنا قلت في مأمون حسن لذلك الشيء؟ نعم، حسن اللي هو الثاني تلكم روين؟ ما مع حسن؟ نعم تلكم روين؟ مشهورة بالصدق الأمان يعني قل في صدور لكنه لم يبلغ درجة الرجال الصحيح لم يصل إلى درجة خطأ معنا؟ نعم وثانيهما أن يكون رويه مشهورا بالصدق والأمانة لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان ومع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا مع عدم الجدود والعلم فهذا عليه مؤاخذات. وقد قلت لك إن فهذا عليه مؤاخذات يقول هذا عليه مؤخذات وإن قلت لك إلا الحسن ما قصر سلم قليلا عن رتبة الصحيح وقد قلت لك إلا الحسن ما قصر سلم قليلا عن رتبة الصحيح وسوف أبلغ إلى أنت طب الثاني هذا إيه المؤخذات المتعلمة؟ الشعر معنى معروف عليك السلام الله افسحوا يا اخي افسحوا يا اخي البطل الشعر هنا بمعنى معروف بالصدق يعني صدق فلا ايه المؤاخذات على الثاني الاول عليه مؤاخذات صح ان كان يقصد على الاول عليه مؤاخذات صح انما على الثاني ما ايه المؤاخذات عليه كلمة فهذا عليه إشارة على المتأخر إشارة للمتأخر فهذا الذي هو قريب أنت واضح الأول صحيح عليه مؤاخذات غير دقيق لأنه ممكن يتسرب إلى التعريف الأول الضعف الشديد الذي لا ينجبر إنما الثاني إيش المؤاخذات عليه عندك تعليق؟ عندك تعليق على هذا؟ عندك تعليق؟ عندك تعليق؟ يخلو معنا شباب عندك شيء؟ أكمل وقد قلت لك إن الحسن من قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح حتى الشيخ أبو غدة لم يعرف الشيء لا الحظ ما عرف الشيء لا مستحيل فقد قلت لك إن الحسن من قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح وسيظهر لك الأمثلة ثم لا تطمع بأكمل الحسن قبل أن أضع الأصل إلى الأمثلة لابد من وضع تعريف دقيق لا هو ما في أحسن من تعريف حفظ بن حجر إلى يومكم هذا واضح ثم لا تطمع ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج الحسن الحسن مزروع عندك يا ابن زعلان انت ايش الرز لسه ما شربش يا ابن كده يلا تفضل ثم لا تطلع لأن للحسن قاعدة تنزل كل الأحاديث الحسان فيها فأنا عليها من ذلك. لا إن شاء الله وفق الله يا حضرة ابن حجر فجمع بعض فكما الحديث إن تردد فيه كفاره هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن ولو ربما استضعفه وهذا حق فإن الحديث من باب حكاية حال المحقق والحافظ ممكن صحيح التردد فصف حديث ممكن يصفه يوما ما بأنه حسن لذاته ثم يتراجع في الحسن بغيره أحيانا يصل إلى أوضاعي فهذا بتحصل وتقع كثير لكن قوله إن على التعريف الثاني في حديث الحسن لذاته مؤخذات غير ظاهرة دي هي المؤخذات صحيح واضحة في التعريف الأول من هو الحديث الحسن بغيره طيب وهذا حقا وبعدين فإن الحديث الحسن يستدرك الحافظ عن من يرقيه إلى مرتبة الصحيح فبهذا الاعتبار في ضعف ما إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما ولو ينفك عن ذلك لصح باتفاق حسبك سأدخل في مسألة جديدة خلاصة البحث هذا في الأبيات التالية أقرأ عليكم فلو اضطربت أحوال في الحسن فقال حمد هو الخطابي وهو غير بين هو الذي مخرجه قد عرف واشتهر رجاله بلا خفا قال له كذا الصحيح فاشطرب اعترض عليه لان الصحيح كذلك ما لم يكن يبلغه لا يختلط وهو الذي يقبله الجمهور وفيه اشكال له مذكور لان اوصاف القبول عده فيه بوجه ما فصححه وان لم يكن لم يقبله الا ان يرد ان استضاح فهو غير مسترد وعن ابي عيسى هو الذي ورد من غير وجه ثم ليس في السند متهم ثم يعني ليس موجودا في السند متهم متهم بكذب وسلم اين المتهم اللي جاء من هو المتهم يعني هم الذي يكذب في حديث الناس ولا يعلم انه كذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا اسمه المتهم طيب يقول متهم بكاذبين وسلم فيه من الشذوذ واستشكل ما حسنه مع كونه لا يعرف الا بوجه واحد اذ يوصفه يعني استشكل على الترمذي كيف يقول في الحديث الحسن لذاته يروى من غير وجه وحكم على الحديث بالحسن وقال حديث حسن غريب وهو لا يروى الا من وجه واحد واستشكله وضحت هذا الشيخ ايش يقول وقيل ما ضعف قريب محتمل فيه وما ضبط بهذا لدى الحد حصل وابن الصلاح قال امعنت النظر قد بان لي بمعنى النظر فبان من كلامهم لي وظهر ان له قسمين قسم نزل عليه قول الترمذي وعلى ثانيهما نزل قول حمدي عن الروايه والخطابي اسمه حمد مش حمد تحريك اسكن حمد وزاد بالقسمين عند الحد سلامة من الشذوذ والعلل ونكرة والشيخ في الأخذ حملا انتهت هذا الأبيات كم بيت من 14 ل 27 في الفقرة التي نحن قرأناها طيب ده نظم من؟ نظم العراقي على اقتراح ابن حجر جاب بعد وضع التعريف للحديث الحسن رحمه الله تعالى وأراحنا كثيرا من العناء ومن كلمة اليأس التي ذكرها الإمام الذهبي في الموقظة ما معنى الموقظة يا محمود لغة موقظة يعني منبه الإيقاظ والتنبيه والموقظة هي المنبهة قال الشيخ الشيخ مجدي عرفت أظن له كتاب له إيش شرح الاقتراع محدش وقف عليه قلت عليه شرح الاقتراح مش عايز ابحث عنه بعد ما فعل بقى مضمور ده كان من اللي عملت دماغه الشبكه والدنيا دي كلها مباني مطبوع زي الراجل حاجه مباني وعين البيت السيد عرفت ابحث عليه كنت مستعد ان انا اعرف الحجم هذا واكبر طبيعي. طيب الان انتهينا يا اخوه بذات البحيره من ان التعريف هذه التي ذكرها الحافظ الذهبي غير مسلم بها والصواب ما وصل اليه الحافظ ابن حجر في مقبله ان الحسن الصحيح الا في جزئيه واحده وشرط واحد ان الصحيح صاحب راوي تمام الضبط والحسن خفيف الضبط خلاص واحد عشان ناخذ الخلاصه الزبده هذه عرفتم الزبده خرجنا بها اليوم ده؟ عندكم انطباع زبده يا شيخ؟ ايام زمان لكن الاباء والاجداد عندكم لسه ما زال وعندكم لسه ما زال صح؟ والصفحه مش عارف لسه فين يخضوا بالهواء اللبن عشان يطلعوا قطع زبده منها سيحوها يطلعوا منها سيح اروح لبن قطع عشان يطلع قطع زبده يخلص استفيد القطع بالرأس عرفتم؟ المقصد من درسنا هذا في المصطلح عرفناه اليوم عشان ننتقل لدرس الإقراء عرفتم الأبيات واحد منكم حفظ الأبيات طبعا ولا واحد تبخرت تدرج الريح إذا من سيكتب لنا هذه له عشرة دنانير اكتب لك جميل عفونا عنك من سيكتب البيت عنده رز وشنان الوضع لا تكتب مدام عنده رز البهداء هناك أبينا هناك عن المي يبارك المي يلا بسم الله الرحمن الرحيم واضطربت أقوالهم في الحسن وقال أحمد وهو غير بين وقال حمد وقال حمد ومن ينقل اسم الخطاب يا حمد بن سليمان حمد بن سليمان حمد التسكين مما كان حمد بن سليمان ركز يا عبد الرؤوف من هو الكوسج احنا عايزينك الكوسج اسحاق الكوسج ان شاء الله عالم عالم روسيا ان شاء الله لا تستهون بنفسك ان شاء الله يرضى الله بك يا عبد الرؤوف بكره كنا لك حلقات علم دارس فيها هناك ان شاء الله درس بارك الله فيك اليوم انت تتلقي تتلقى غدا انت تلقي ان شاء الله هناك وتدعو الله تدعو الى الله وتعلم الناس ينفع الله بك اخونا محمد ياسين كمان افسحوا للشيخ محمد تعال هنا الشيخ تعال تعال جنبي يمين افسحوا ما شاء الله المكان بس انتوا بتسعد من مسجد مكه مسجد مكه في البركه تعال بس تعال لا لكم حاجة من الوجه هو لا في عوض ولا في حاجة بس في دو بعيد من الدوش الصغيرة صحيحة كده درجات من الوجه يلا عايزين الأبيات دي نكتبها أنت بتشغل واضطربت أقوالهم في الحسن فقال حمد وهو غير بين شوف العراق حتى نفسي بنتقد على الخطاب وهو غير بين مش واضح التعريف مش واضح هو الذي مخرجه قد عرف واشتهرت رجاله بلا خفاء وهو الذي مخرجه قد عرف واشتهرت رجاله بلا خفاء ها قال له كذا الصحيح قال له يعني اعترض عليه قالوا له كذا الصحيح فاشترط ما لم يكن يبلغه لا يختلط قال له كذا الصحيح فاشترط ما لم يكن يبلغه لا يختلط وهو الذي يقبله الجمهور هو ما زال هذا تعريف ايه تعريف الخطابي وهو الذي يقبله الجمهور وفيه اشكال له مذكور ها خلاص وهو الذي يقبله الجمهور وفيه اشكال له مذكور الخامس بأن أوصاف القبول إن تكن فيه بوجه ما فصححه، وإن لأن أوصاف القبول إن تكن فيه بوجه ما فصححه، وإن كم الأبيات اللي أخذتم يا أخوة؟ جميل. أقرأ يا أحمد كده بسرعة. واضطربت أقواله في الحسن إن قال الحمد له وغير بينه، هو الذي مخرجه قد عرف واشتهرت رجاله بلا خفة، قال له كذا صحيح فاشترط ما لم يكن يبلغه لا يختلف، وهو الذي يقره الجمهور وفيه إشكال له مذكور بأنه صرف القبول إن تكن فيه وجه ما تصحح وين. لم يكن البيت السادس لم يكن يقبله إلا أن يرد. تعرف الأبيات كم؟ أظن 400 وزيادة أبيات الاقتراح ده، نظم الاقتراح بعراق 427 بيت، 427 بيت العراقي نظمها. يعني الآن معنا بارك الله فيكم منظومات درجات بيكونية، الاستدراكات على البيكونية، متممات البيكونية، لوحة البيكونية، وبعدين قصب السكر، وبعدين هذه نظم الاقتراح، وبعدين ألفيت السلوك أو ألفيت العرب في المصطلح كل هذا. واضح؟ أظن في واحد معاصر عامل أيضا منظومة أظن قرابة من هذا الأبيات، الشيخ عبد السميع مش عارف أنا وقفت عليه. لغة المحدد كم أبيات؟ قائمة على كل حال. كتب الشيخ طارق كتب مفيدة نافعة، لو عدة كتب في هذا الوقت جو الديباج كذا الديباج ولو لغة الخمس ولو علوم الخمس مبتدئين ولو أنا على كل حال كتبه مفيدة جزاهم الله خير. نعم طيب نقرأ اللي بعده. يقول لم يقبله إلا أن يرد، بالاصطلاح فهو غير مسترد. البيت رقم كم الآن؟ ها؟ لم يقبله إلا أن يرد، بالاصطلاح فهو غير مسترد. وعن أبي عيسى هو الذي ورد من غير وجه ثم ليس في السند. عن أبي عيسى أبو عيسى الترمذي والذي ورد من غير وجه ثم ليس في السند متهم بكذب، وسلم فيه من الشذوذ واستشكل ما حسنه مع كونه لا يعرف إلا بوجه واحد إذ يوصفه. وقيل ما ضعف قريب المحتاج، هذا تعريف ابن الجوزي أو تعريف ماذا؟ ضعيف قريب محتمل كأنه تعريف ابن الجوزي. فيه وما ضبط بذا الحد حصل، ما حصل الضبط ولا تعريف البطيء بهذا الكلام. وقيل ما ضعف قريب محتمل فيه وما ضبط بذا الحد حصل، وابن الصلاح قال أمعنت النظر فبان من كلامهم لي وظهر أن له قسمين، قسم نزل عليه قول الترمذي وعلى ثانيهما نزل قول حمدي وزاد في القسمين عند الحد وزاد في القسمين سواء الحسن ذاته أو الحسن غيره سلامة من الشذوذ والعلل ونكرة والشيخ في الأخذ حمل. يعني أخيرا محمد باتصال ونكرة ونكرة يعني من جعله ما اسمك تعالى من أفسه لله قالوا أنا عندي أخي رفع كرسي أنا كرسي فوق أنا شبه الدول عنه يدعو له الاسم مجهور أتموا الحلقة دي أتموا يقول سلامة من الشذوذ والعلل ونكرة، والشيخ في الأخذ حمل يعني بالاتصال. يقول خليهما نزيل قول الحمد وزاد في قسمين عند الحمد سلامة من الشذوذ والعلل ونكرة، والشيخ في الأخذ حمل يعني الأخذ اللي صح تحمل الشيخ فتميت من الشيخ. كلام بارك الله فيكم، علمي مفيد والله الحمد. خلاص انتهيت من الباب؟ ها؟ سؤال تفضل. يقبل الجمهور أن لا يقبل كل العلماء فيقول يقبل الجمهور. احنا بارك الله فيك لم نسلم له في التعريف من بدايته. والتعريف خطأ من بدايته. عايزين يا عبد الرؤوف تعريف دقيق. أحسن شيء تعريف الحافظ ابن حجر. الاتصال، العدالة، خفة الضبط، نفي الشذوذ، نفي العلل. هذا الحديث الحسن لغيره. الحسن لغيره حديث ضعيف ضعف الجبل زائد حديث ضعيف ضعف الجبل. وخلصت منها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الآن نبدأ في دروس الإقراء. هيا.